بل يتوب تائبهم. فأنزل الله وأقسموا بالله إلى قوله يجهلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قيل المخاطب وما يشعركم المشركون، وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة أنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بالتاء المثنى من فوق. نعم، المثنى من فوق، نقطتين من فوق. نعم. وقيل المخاطب بقوله: وما يشعركم المؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قوله إنها الكسر كالأول، والفتح أنها على أنه معمول يشعركم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، كما في قوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم أيها المؤمنون، الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم، أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: وقد ذكر عن العرب سماعا: اذهب إلى السوق إنك تشتري لي شيئا، بمعنى لعلك تشتري لي تشتري. اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري. نعم. قال: وقد قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا: أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم في ضحى الغد. أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. أو في ضحى الغد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختار هذا القول ابن جرير، وذكر عليه شواهد من أشعار العرب، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء. نعم. وردت عن كل أمر. نعم. وقال مجاهد في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبر الله

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليكم. نعم، قال في بحث أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. طيب، هذا المطلوب يعني أن تبحث يعني في أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا حصر لأسماء الله الحسنى في هذا العدد. ما هو الحكم في لبس الإحرام ذو الكباسين ومعها ساتر به كباسين؟ وش الفرق بين الكباسين والخياطة؟ ما في فرق. ما حكم المنتقبة مع زوجها في الفندق؟ إيش في الفندق؟ الله ما أدري يا أخي، شو هذه الصفحة الفندق؟ إيه؟ ومعهم في رجل كبير وزوجته طاعنين في السن. على كل حال، الحجاب مأمور به المرأة، يعني سواء كان أمام الرجل الشاب أو أمام الرجل الكبير، حتى لو كان أعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا له إنه أعمى، قال: أفعميان أنتما؟ أين؟ لا، قلت لك الكباسين هي خياطة. إيش الفرق بينه وبين الخيوط؟ مخيط. لا يجوز، أنا لا أرى أنه يجوز، لأنه لا فرق بين الكباسين والخيط المخيط. حتى كذا يعني شو شد ملزمك على هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا وبارك في الجميع. ما حكم عوام الشيعة الإمامية الاثني عشرية وكيف يعاملهم أهل السنة؟ عوام الشيعة هم تبع لأئمتهم، تبع لأئمتهم في الحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرده إلى رشده. عوام الشيعة تبع لعلمائهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.